نعم. لا ما يجوز إذا غلب على رجل لم تغضب لا يجوز. نعم. ايش؟ بعض الناس يكتبوا على الكلام. نعم نعم نعم. واذا كان المؤذن عامل مسجد يصلح الميكروفون تكلم الميكروفون فقالوا الاذان فاكل. اي نعم اكل ثم تبين انها لم تغرب الشمس فجاء يستفتي محمد محتوب فماذا يقول له؟ اقول صوم صحيح على المذهب غير صحيح. وعلى الراجع طيب وهو كذا حسن ايش ايش اي لا تضر الرائحة لا تضر يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فطار الى حلقه رائحته فلا يضر. أسمعتم؟ إيراد جيد. يقول القائد عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوه فإنه مفطر فلماذا استثنوا الإحليل يعني إذا قطر في إحليله في ذكره فإنه لا يضر يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجو لا من الجو نعم المؤذنون في الواقع يختلفون أولا منهم من ليس بحريص ومنهم من ساعته غير مضبوطة ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربع نصف يظن خمس نصف ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا المؤذن تعرف تماما يتحرى فهذا إذا أذن من يوم يأذن أمس لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه وهذا فيه ساعة نعم السلام الناس الذين في السهول والجبال نعم قلنا في قول أهل الطائرات أهل الطائرات ذكرت من ثلاث بلاد أنهم لا يمكنون أن تروا الشمس وتبيد عن أفضل هل لديك أهل الجبال والمرتفعات والعمارات الساحقة يعني يقول ما اسمه ذلك حتى تغيب عن الجبال تقول له فوق ما فهمت الجبال صلاة يعني تقول الجبال نعم أو عمارات مرتفعة جدا نعم لا تغيب عن العلويين تغيب عن الفقرية قبل أن تغيب عنهم فليفتروا ومن لا يتغيب عنهم فلا يفتروا ايش نعم هم يقولون ان الحقنه ما يتغذي انما هي تنظف الامعاء فقط لكن اذا ثبت ان الحقنه تغذي فالحكم واحد نعم نعم نعم نعم صومه صحيح إيه هو آثم لأن يقول لا تأكل عن الشيء لكنه آثم نعم هو نوى إيه نعم لكنه أفطر في وقت الليل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أقبل الصائم